بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ابتدأنا في الدرس الماضي في أحكام الحج. في أي سنة فرض الحج؟ في السنة التاسعة. طيب، الله تعالى يقول: وأتم الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت في السنة الثالثة، فكيف نقول أن الحج فرض في السنة التاسعة؟ نعم شيخ، أحسنت. الآية في إتمام الحج لا في أصل الابتداء. نعم. طيب، ومتى كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت في السنة العاشرة. طيب، رجل حج صغيرا ثم بلغ قبل طواف الإفاضة، يعني بلغ يوم العيد، هل تجزئه تلك الحج عن حجة الإسلام؟ لا تجزئه. متى تجزئه شيخ؟ فيما لو أدرك عرفة. طيب، ما تقولون في شخص لا يستطيع الحج فوكل آخر يحج عنه لأنه مريض مرضا لا يرجى برؤه، ثم لما ذهب النائب برئ الأصيل قبل إحرام النائب بالحج، هل يجزئ ذلك عنه؟ طيب، لو برئ بعد الإحرام يجزئ. أحسنتم، تفضل شيخ. وأفضل الأنساك. في سؤال؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم به في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع، وهذا سبق معنا في الدرس الماضي، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عامه. ودليل على كون التمتع هو أفضل الأنساك كما سبق معنا في الدرس الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أمرهم بالتمتع، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني إذا أحرمت بالعمرة ثم أحرمت بالحج. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الإفراد، يعني الأفضل في الأنساك بعد التمتع هو الإفراد. وعلى هذا فالإفراد على المذهب أفضل من القران، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، يعني يحرم بالحج مفردا، هذا هو الإفراد. ولهذا قالتم: وهو أن يحرم بحج، لكن على المذهب أنه يشرع له أن يحرم بعمرة بعد الحج. وهذا لما كان الناس يأتون في القديم من بعيد ومش مشقة، فيحرص على أن يجمع في سفره الواحد بين حج وعمرة، لو أحرم بالعمرة قبل الحج أصبح متمتعا، ولو أحرم بهما أصبح قارنا، فيحرم بالحج وحده ثم بعد فراغه من الحج يحرم بالعمرة. وذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر قالت: يا رسول الله، يعود الناس بحج وعمرة يعني مفردين، وأعود بحج لأنها حجة قارنة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، يعني يأخذ بها عمرة بعد الحج. لكن هل نقول أنه يشرع للحاج أن يأخذ عمرة بعد الحج حتى لو كان مفردا؟ نقول يجوز له أن يأخذ، لكن لا، ليس هذا مستحبا. لماذا ليس هذا مستحبا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لم يفعلوا هذا، يعني لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يرغب أحدا من أصحابه أن يعتمروا بعد الحج، فدل على أن هذا وإن كان جائزا لكن ليس مستحبا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقران. والقران هو أن يحرم بهما معا، يعني يحرم بالحج والعمرة معا، فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. يعني له صفتان أو حالتان: الحالة الأولى أن يحرم بهما معا، وهذه واضحة، فيقول في الميقات لبيك اللهم حجا وعمرة. والحالة الثانية أن يحرم بالعمرة كأنه متمتع، يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل طواف العمرة، يدخل عليه الحج قبل طواف العمرة لا بعد الطواف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم من مكة، لما أحرم من المدينة، أحرم معه أصحابه رضي الله عنهم، أحرموا لا هذا حديث آخر. إذن له حالتان: أن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة لوحدها ثم يدخل معها الحج، يعني ينوي الحج قبل طواف العمرة. أما إذا كان بعد الطواف فإنه يكمل العمرة ثم يحرم بالحج كما يصنع المتمتع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. المتمتع والقارن لهما حالين: إما أن يكون من حاضر المسجد الحرام، يعني من أهل مكة أو ما جاورها دون مسافة قصر، فهؤلاء ليس عليهم دم، ليس عليهم هدي على سبيل الوجوب، لأن الله تبارك وتعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فدل على أن حاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي، وذلك لأن الهدي إنما شرع والله أعلم لترفه الإنسان بالجمع بين نسكين في سفر واحد، وهؤلاء أهل مكة لم يسافروا، فلم يحصل عندهم نوع ترفه وتمتع، بل عمرتهم في أشهر الحج كعمرتهم قبلها. واضح؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، يعني بالشروط التي إذا توفرت وجب عليه الدم. والشروط يذكرها الحنابلة سبعة، وقد ذكرها عندكم في الهامش، ذكرها ابن بلبان رحمه الله في حاشية الكتاب، فقال: الأول ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، ذكرها عفوا ابن بدران رحمه الله في حاشية الكتاب، ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، وذكرنا المراد بحاضر المسجد الحرام. والشرط الثاني أن تكون عمرته في أشهر الحج، يعني إما أن يكون في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة. وفهمنا من ذلك أنه لو تقدمت عمرته على أشهر الحج كان يعتمر في آخر يوم من رمضان فإنه ليس متمتعا. والشرط الثالث أن يحج من عامه، بمعنى أن تكون العمرة والحج في نفس العام. والشرط الرابع ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر، يعني بمعنى إذا رجع إلى أهله فإن تمتعه ينقطع. مثلا شخص من القصيم اعتمر في شهر 11 ثم رجع إلى القصيم ثم اعتمر ثم حج من نفس العام، هل يجب عليه الهدي؟ لا يجب عليه الهدي. وكذلك على المذهب لا يجب عليه الهدي إذا سافر مسافة قصر فأكثر، يعني إذا سافر 100 كيلو أقل قليلا أو أكثر فإنه ينقطع تمتعه ولا يجب عليه الهدي. يعني مثلا شخص، وهذا يسأل عنها بعض الناس، شخص قدم من خارج البلاد فأخذ عمره ثم سافر إلى المدينة، هل ينقطع تمتعه؟ فيه خلاف، بعض العلماء يقول لا ينقطع التمتع إلا إذا عاد إلى أهله، لكن على المذهب أنه ينقطع تمتعه إذا سافر مسافة قصر فأكثر. ثم الشرط الخامس أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، ولأنه إذا لم يحل بالعمرة قبل إحرامه بالحج فهو إما أن يكون محرم بالعمرة ولم يدخل معها الحج، وإما أن يكون قارنا، والقارن كذلك يجب عليه الهدي. ثم بعد ذلك أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة. هذا الشرط السادس، أن يكون إحرامه بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر عن مكة. مثلا شخص قدم إلى مكة في شهر رمضان وأخذ عمرة ثم أراد أن يعتمر في شهر شوال، من أين يحرم؟ يحرم من حدود مكة كما سيأتي معنا، يحرم مثلا من التنعيم، فهو الآن أحرم من دون الميقات ومن مسافة أقل من مسافة القصر، أليس كذلك؟ أي إخوان. ثم حج في نفس العام، هل عليه هدي؟ جمع بين عمرة وحج في نفس العام، هل عليه هدي؟ ليس عليه هدي، لأن إحرامه بالعمرة لم يكن من الميقات ولا من مسافة قصر، وإنما كان من حدود مكة. واضح إخوان؟ الشرط الأخير أن ينوي المتمتع في ابتداء العمرة أو في أثناء، أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة وفي أثنائها، وهذا الشرط فيه خلاف لكن هو المذهب، بمعنى أن يكون ناويا التمتع، ناويا الحج من عامه في أثناء العمرة أو عند إحرامها، أن يكون ينوي التمتع عند إحرامه بالعمرة أو في أثنائها. وعلى هذا لو أنه اعتمر في شهر شوال ولم ينوي الحج، اعتمر وذهب إلى جدة مثلا، الآن أقل من مسافة قصر ولم ينوي الحج، ثم لما حضر الحج في شهر ذي الحجة نوى الحج، هل عليه هدي؟ على المذهب لا، لأنه لم ينوي التمتع عند إحرامه بالعمرة أو في أثناء العمرة. فإذا تخلفت هذه الشروط أو تخلف بعضها فإنه لا يجب عليه الهدي، لكن ها هنا مسألة مهمة، وهي أن الهدي يشرع لغير المتمتع والقارن. الهدي يجب على المتمتع والقارن بشرطه، ويسن لغيرهما، يسن للمفرد أن يهدي يذبح هدي، بل ويسن للمعتمر أن يذبح هدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسن له أن يرسل الهدي وهو لم يحج ولم يعتمر. كل هذا مشروع، وإنما هذا هو الهدي الواجب، وما سواه فهو هدي، الهدي للمفرد أو الهدي للعمرة هو هدي مستحب. نعم. وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج. إذا حاضت المتمتعة فإنه لا يخلو من حالين: أن يكون الحيض أو النفاس كلاهما واحد، أن يكون الحيض أو النفاس بعد طوافها للعمرة، فحينئذ تكمل حجها متمتعة. لماذا؟ لأن السعي لا يشترط له الطهارة، فتكمل ثم تؤخر طواف الإفاضة إلى أن تطهر، وهذا واضح، فتحج متمتعة، أليس كذلك أخوان؟ الحالة الثانية أن يأتيها الحيض أو النفاس قبل طواف العمرة، قبل طواف العمرة، والطواف لا بد له من الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فإذا أتاها قبل طواف العمرة فإننا نقول لها تنتظر، لا تطوف طواف العمرة حتى تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد حاضت في الطريق، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: أنفستي؟ يعني يقصد بالنفاس دم الحيض. قالت: نعم. قال: إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولهذا بقيت عائشة رضي الله عنها محرمة. فإذا خشيت فوت الحج، كيف تخشى فوت الحج؟ يعني تخشى أن يدركها يوم عرفة وهي لم تنتهي من عمرتها، أليس كذلك؟ لو استمرت في إحرام العمرة وما طهرت إلا يوم العيد فاتها الحج، أليس كذلك؟ ولهذا إذا خشيت فوات الحج فإنها تحرم بالحج وتصير قارنة. امرأة مثلا أحرمت متمتعة وأتاها الحيض في اليوم السادس، وتعرف فيه أنها لن تطهر إلا في اليوم الحادي عشر، ماذا تصنع؟ نقول لها تحرم بالحج، فتصبح قارنة. والقارن يسن له طواف القدوم، لكن لا يجب عليه طواف القدوم، ولهذا لا تطوف بالبيت ولا تسعى، وإنما تؤخر هذه الأعمال إلى ما بعد الوقوف عرفة. واضح إخوان؟ ولهذا عائشة رضي الله عنها حجت قارنة، أحرمت متمتعة، لكن لما أتاها الحيض أدخلت الحج مع العمرة فحجت قارنة. ولهذا كما سبق معنا قبل قليل لم ترضى أن تعود بقية زواج النبي صلى الله عليه وسلم وبقية النساء والناس بعمرة مستقلة وحج مستقل، وهي لم يحصل لها هذا، قالت: يا رسول الله، يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن بكر أن يعمرها من التنعيم. واضح إخوان؟ نعم تفضل. وتسن التلبية وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التفت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن التلبية. وصيغة التلبية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم هي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك يعني إجابة بعد إجابة، يعني نحن مقيمون على طاعتك يا رب، مستمرون على ذلك. فيسن للإنسان أن يأتي بهذه التلبية، وهي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتتأكد، يعني يتأكد استحباب التلبية في أمور. الأمر الأول: إذا على نشزا أو إذا على نشزا، يعني إذا على مكانا مرتفعا في طريقه، أو هبط واديا، أو صلى مكتوبة، أو أقبل ليل أو نهار، أو التقت الرفاق، يعني التقت مجموعة من الحجاج مجموعة أخرى، أو التقى ركب بركب، أو ركب دابته، أو نزل منها، أو سمع ملبيا، أو رأى البيت. وكل هذه الأمور يمكن أن يجمعها بأن نقول تتأكد التلبية مع تغير الأحوال والأماكن، تتأكد التلبية مع تغير الأحوال والأماكن. أو فعل محظورا ناسيا، إذا فعل محظور من محظورات الإحرام يلبي إذا فعل ذلك ناسيا. وهذا الأمر مما يقصر به كثير من الناس، تجد بعض الناس يحرم بالحج أو بالعمرة، والآن مع تيسر المركوبات لا يكون بين إحرامه ووصوله إلى مكة إلا ساعة وأحيان أقل، ومع ذلك تجده يمضي هذا الوقت بالقيل والقال أو الاستماع إلى المسجل أو الراديو أو ما شابه ذلك. والسنة للإنسان أن يجهر بالتلبية وأن يلزم التلبية كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. العمرة والحج لهما مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت المكانية يراد بها الأماكن التي يشرع الإحرام منها بالحج والعمرة، وهذه المواقيت المكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وابن عباس وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم، وسيأتي ذكر شيء منها بعد قليل. فيكره للإنسان أن يحرم قبل الميقات. والمراد بالإحرام قبل الميقات ليس هو لبس ثياب الإحرام، وإنما نية الدخول في النسك. وإلا بعض الناس يسأل إذا كان يريد الحج أو العمرة على الطائرة، فقل لا بأس أن يغتسل ويتجهز ويلبس ثياب الإحرام قبل ركوب الطائرة، لكن لا ينوي إلا إذا حاذ الميقات أو قبله بقليل. طيب، ما حكم الإحرام قبل الميقات؟ يعني يأتي شخص مثلا يحرم بالعمرة أو بالحج من القصيم أو من المدينة أو من الرياض، ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: مكروه، وهذا عند عامة أهل العلم. لماذا؟ لأنه لا معنى لكونك تخالف النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد هذه الأماكن. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ولم يحرم إلا في ذو الحليفة، مع أن المسافة بينهما يسيرة، يعني في قرابة 10 كيلو المسافة بين المسجد النبوي وذو الحليفة. ولهذا جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال أنه سيحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من نفس المدينة، فقال إني أخشى أن تصيبك فتنة. قال كيف يعذبني الله وأنا ازددت في الخير، يعني أنا أحرمت منذ الحليفة وزيادة من قبلها. فقال ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فلا ينبغي للإنسان أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظانا أن غيرها خيرا منها. يعني ما الذي يحمل الإنسان على الإحرام قبل الميقات؟ يحمله التدين وحب الخير، أليس كذلك؟ حب الأفضل والزيادة. نقول لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من المواقيت هي المواقيت الزمانية. أما العمرة فليس لها ميقات زماني محدد، بل يجوز إيقاعها في كل زمان، يجوز إيقاعها في كل زمان. أما الحج فميقاته الزماني هي أشهر الحج. قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأشهر المعلومات هي شوال وذي القعدة وذي الحجة. قال المؤلف رحمه الله كره الإحرام قبل أشهره، وفهمنا من ذلك أنه لو أحرم بالحج قبل أشهر الحج أنه ينعقد إحرامه، لكن هذا مكروه. والقول الثاني أن إحرامه لا ينعقد بل ينعقد عمرة. كما أن من أحرم بالصلاة قبل ميقاتها لا ينعقد إحرامه بالصلاة، وإنما تكون نافلة، أليس كذلك؟ نعم، تفضل شيخ. فصل. وميقات أهل المدينة الفليثة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق، ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر المواقيت المكانية، وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربعة مجمع عليها، والخامس اختلف فيه هل حدده النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الذي حدده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه ثبت عن عمر أنه حدد هذا المكان، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم حدده، واختلف في صحة الحديث الوارد من ضعفه. والأقرب أن الذي حدده هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت كما في حديث ابن عباس وحديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ذكر هذه المواقيت. قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن. قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يحرمون من مكة أو يهلون من مكة. قال المؤلف رحمه الله وميقات أهل المدينة الحليفة. والحليفة معروفة الآن وأصبحت داخل حدود المدينة، وهي التي تسمى أبيار علي. ومن الناس من يظن أن المراد بعلي هنا هو علي بن طالب رضي الله عنه، وهذا مشهور عند الشيعة، يقولون إن علي رضي الله عنه قاتل في هذا المكان الجن، وهذا خرافة. نعم، وهذا خرافة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد عليهم إن علي رضي الله عنه أشجع من أن يقوم الجن لمقاتلته. علي رضي الله عنه لا يواجهه الجن، هو أشجع من ذلك. وإنما التسمية حادثة لم تكن معروفة، فقيل إن المراد بها أحد سلاطين دارفور في التي تقع الآن داخل السودان، أنه حفر هنالك. على كل حال نقول الله أعلم، لكن ليس المراد به علي رضي الله عنه. قال رحمه الله: والشام ومصر والمغرب الجحفة. يحرم أهل الشام ومصر والمغرب، وإذا قال العلماء المغرب لا يريدون بها بلاد المغرب المعروفة الآن، وإنما يريدون به المغرب الإسلامي، يشمل ما يقع مغرب مصر، يعني ما يقع من غرب مصر في تونس والجزائر والمغرب تسمى بلاد المغرب الإسلامي، وبلاد المغرب تسمى بلاد المغرب الأقصى في كتب التاريخ، يعني أقصى المغرب. قال: يحرمون من الجحفة. والجحفة هذه قرية خربة قريبة من رابغ، وقد كان الناس قديما يحرمون من رابغ، ولهذا تجد في كتب المناسك يقول: والناس يحرمون الآن من رابغ. رابغ مدينة ساحلية على البحر الأحمر شمال جدة، لكن هل يحرم الناس اليوم من رابغ؟ لا، الآن يحرم الناس من الجحفة. يوجد في الجحفة مسجد صغير ومكان للإحرام. إذا كانت رابغ على يدك اليمين على الطريق السريع الساحلي، تكون الجحفة على يدك اليسار. واضح؟ يعني داخل، ليست على البحر الجحفة، بخلاف رابغ فهي على البحر. ولو أحرم من رابغ فلا بأس، لأن رابغ محاذاة الجحفة. قال: واليمن يلملم، وهي التي تسمى السعدية، ونجد، يعني القادمين من جهة نجد، قرن، وهي التي تسمى قرن المنازل، أو تسمى الآن السيل الكبير، مقاربة لمدينة الطائف. هذه المواقيت الأربعة حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبعدها عن المكة هي ذو الحليفة، قرابة 400 كيلو، وأقربها إلى مكة هو قرن المنازل، والجحفة ويلملم أبعد من قرن المنازل قليلا، لكنها أقل بكثير من ذو الحليفة. هذه المواقيت يحرم منها أهلها، ويحرم منها من أتى عليها، يعني شخص مثلا من القصيم أو من الرياض لكن سافر للمدينة، نقول له تحرم من ذو الحليفة. شخص من المدينة سافر للطائف، نقول له تحرم من يلملم، من قرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن، يعني هذه الأماكن لهن، لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، بشرط ما هو؟ ممن أراد الحج والعمرة. فمن أتى على هذه المواقيت وهو مريد للحج والعمرة فيجب عليه الإحرام منها. فيجب عليه الإحرام منها. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمشرق ذات عرق، يعني الذين يأتون من جهة العراق يحرمون من ذات عرق، وذات عرق ليست بعيدة عن يلملم، لكنها يعني قد تكون عنها من الجهة الشمالية، ويقال ان طريق القصيم الجديد الآن سيمر على ذات عرق، والمسافة بينه وبين مكة نفس المسافة بين يلملم، بين قرن المنازل ومكة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. الناس مع الإحرام لهم ثلاث حالات: إما أن يكونون من المواقيت أو أبعد منها، فهؤلاء يحرمون من المواقيت، أليس كذلك؟ الحالة الثانية أن يكونون من مكة، فأهل مكة من ماذا يحرمون؟ لهم حالتين، بالنسبة للحج يحرمون من بيوتهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة من مكة، أو حتى أهل مكة يحرمون من مكة. وبالنسبة للعمرة يحرمون من أدنى الحل، يعني من حدود الحل، سواء من جهة التنعيم أو من جهة جدة أو من جهة الطائف أو من عرفة. لماذا؟ حتى يجمعون في إحرامهم بين الحل والحرام. أما الحج فإنهم سيجمعون في إحرام بين الحل والحرام، لأنهم سيخرجون إلى عرفة، وعرفة في الحل ليست من الحرم، أليس كذلك؟ طيب، ما هو الدليل على أن مكة أهل مكة يحرمون من الحل ولا يحرمون من مكة نفسها؟ يعني قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أهل مكة يحرمون من مكة، وهذا حديث عام. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة، أمر أخاها عبد الرحمن بن بكر أن يحرم بها من التنعيم، يعني هم كانوا في ميناء، وميناء كان داخل ميناء داخل الحرم، أليس كذلك؟ فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن بكر أن يخرج بها إلى التنعيم فيحرم من التنعيم، من المكان الذي فيه مسجد عائشة الآن في التنعيم، دل على أن المكي أو من كان في مكة لا بد أن يكون إحرامه بالعمرة من الحل، سواء من التنعيم أو من غيره. واضح إخوان؟ طيب، الحالة الثالثة أن يكون بين مكة وبين المواقيت، كان يكون شخص في الشرائع خارج مكة أو في أي بلد أو في جدة مثلا، من أين يحرمون؟ يحرمون من منازلهم، من المكان الذي عزموا فيه على العمرة أو على الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، يعني من حيث أنشأ العمرة أو الحج. واضح؟ تفضل يا شيخ. سؤال، يعني هو ذهب لجدة لعمل، هو إذا كان سفره ليس للعمرة ثم طرأت عليه العمرة فإن له أن يحرم من جدة. واضح؟ يعني شخص سافر لعمل أو لأي شيء لجدة ثم لما انتهى عمله طرأ عليه نية العمرة فإنه يحرم من جدة ولا يجب عليه أن يعود إلى الميقات. نعم. تفضل يا شيخ معذرة. نعم نعم، حتى هذه الصورة، يعني إذا كان الإنسان مسافر لعمل مثلا في جدة من القصيم، السفر الأصلي للعمل ولو لم يوجد هذا العمل ما سافر، لكن يقول إن تيسر لي وبقي معي وقت أخذت عمرة، هذا نقول من أين يحرم؟ كذلك يحرم من جدة. لو رجع وأحرم من الميقات هذا أفضل، لكن لا يجب عليه. لماذا؟ لأن هذا السفر الذي سافره لم يكن سفرا للعمرة، وإنما هو لأجل العمل. لكن لو أنه قدم العمرة لا شك أن هذا أفضل، لأن العمرة من القصيم أفضل من العمرة من جدة مثلا. هل هو نفس على شيخ؟ نعم. تفضل. نعم نعم، إحرامه في الحج لا يحرم في مكة. أي نعم، يحرم من مكة لأن الحكم يشمل أهل مكة ويشمل من كانوا في مكة. يعني شخص مثلا أخذ عمرة في رمضان أو بعد رمضان ثم أحرم بالحج، لأنه يعني يحرم بالحج وهو ما زال باقي في مكة، يحرم من مكة من نفس بلده، لا يجب عليه أن يخرج إلى الميقات أو ما شابه ذلك. نعم شيخ. نعم نعم نعم. لا لا لا، العمرة لابد أن تكون في أشهر الحج، كما يعني إذا لا يكون متمتعا إلا إذا كانت عمرته في أشهر الحج. نعم تفضل يا شيخ. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ومحضرات. نعم، هذه أشهر الحج المذكورة في آية البقرة، الحج أشهر معلومات من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. ومحظورات الإحرام تسعة: إزالة شعر وتقليم أظفار وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيطة إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين والطيب وقذف الصيد وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرج. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى محظورات الإحرام، فقالوا محظورات الإحرام تسعة، والمراد بمحظورات الإحرام أي الأشياء التي تحرم عليه بسبب الإحرام. ولهذا مثلا لا يذكر الفسوق أو الغيبة، لأن هذه أمور محرمة عليه قبل الإحرام، وليس سبب تحريمها دخوله في الإحرام. واضح إخوان؟ كما نقول مثلا محظورات الصيام أو مفطرات الصائم، المراد بها التي حرمت عليه بسبب الصيام. قال المؤلف رحمه الله محظورات الإحرام تسعة: الأول إزالة الشعر. قال إزالة شعر، فدل على أنه يشمل أي شعر، سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية أو شعر الأنف أو أي شعر، فلا يجوز له أن يزيله. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقول ولا تحلقوا رؤوسكم دليل على تحريم حلق الشعر بالنسبة للمحرم، والآية جاءت في شعر الرأس لكن يقاس عليه ويلحق به ما سواه من الشعور. واضح؟ ثم قال المؤلف رحمه الله وتقليم الأظافر، يعني يحرم عليه أن يقلم أظافره سواء أظافر يديه أو أظافر رجليه، وذلك أيضا قياسا على شعر الرأس، فكما يحرم له الأخذ من الشعر فكذلك يحرم عليه الأخذ من أظفاره. ولهذا ذكر المؤلف كما سبق معنا في الدرس الماضي أنه يستحب له أن يأخذ من شعره وأظفاره حتى لا يحتاج إلى ذلك بعد الإحرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتغطية رأس ذكر، هذا المحظور الثالث من محظورات الإحرام، وهو تغطية رأس ذكر، وهذا خاص بالرجال دون النساء، وهو تغطية الرأس. أما المرأة فيجوز لها أن تغطي رأسها. وتغطية الرأس حرام على الرجل بالإجماع، والدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس رضي الله عنه في الرجل الذي وقصته دابته، توفي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه، فيحرم على المحرم تغطية رأسه بالإجماع. نعم شيخ. طيب، إذا علمنا أنه يحرم عليه تغطية رأسه فلا يدخل في تغطية الرأس أن يحمل فوق رأسه متاعا، لأنه حينما يحمل فوق رأسه متاعا لم يحمله بقصد تغطية الرأس. كذلك مثلا لو دخل أو استظل بخيمة أو شجرة لا يدخل ذلك في تغطية الرأس. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار. هذا المحظور الرابع من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط، وهو خاص بالرجال دون النساء أيضا، ولهذا قال لبسه يعني لبس الذكر. والمراد بالمخيط هو ما فصل من الثياب على هيئة البدن أو على عضو من الأعضاء. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن لبس المخيط، وإنما العلماء نظروا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الملابس، فوجدوا أن الوصف الجامع فيها هو كونها مخيطة على الجسم أو على بعض الأعضاء. وإنما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلبس المحرم قال: لا يلبس القمص ولا الإزار ولا السراويلات. فالوصف الجامع فيها هو كونها مفصلة على أعضاء الجسم. ولا يفهم من هذا أن المخيط هو ما فيه خيط كما يظن بعض الناس أو بعض العوام، وإنما المراد بالمخيط ما فصل على العضو، فيدخل فيه مثلا الفنائل القمص أو السراويل أو الثوب أو البشت أو الجاكيت. كل هذه تعتبر ملابس مفصلة على الجسم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه المحرم، فلا يلبس المخيط إذا مات وهو محرم. طيب، ها هنا مسألة، وهي: ما حكم لبس الإزار المفصل على شكل كنورة النساء، الملابس التي تلبسها النساء؟ واضح أو غير واضح؟ يعني تأتي بالإزار فتفصله وتجعله على هيئة اللباس الذي تلبسه النساء يسمى التنورة، يكون زي الوزرة. نعم، صورتوا يا إخوان. أي نعم، هذا لا أيضا لا يلبسه المحرم. لماذا؟ لأن العلماء، علماء اللغة الأقدمين مثل ابن سيدة وغيره، يسمون أو يجعلون هذا النوع من اللباس، يجعلونه نوعا من أنواع السراويل، فهو في عرف العرب قديما يعتبر نوع من أنواع السراويل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس السراويل. الأمر الثاني أنه مفصل على هيئة البدن، ولهذا المفصل منه لشخص سمين لا يصلح لشخص نحيف، أليس كذلك؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: إلا سراويل لعدم إزار. يعني يستثنى من لبس المخيط لبس السراويل لمن لم يجد إزار. مثلا شخص لم يجد إزارا يحرم به ولم يكن معه إلا سراويل، فهل يحرم بالسراويل؟ نعم، يحرم بالسراويل. مثلا شخص ركب الطائرة المتجهة من القصيم إلى جدة أو من الرياض إلى جدة ولم يكن ينوي العمرة، ثم طرأت عليه العمرة ولم يكن معه ملابس إحرام ولم يكن معه إلا السراويل. أو مثلا شخص هو كان أصلا لابس بدلة رياضية مثلا، هل يحرم بها؟ يحرم بها، فإذا نزل من الطائرة مباشرة حينما يجد الإزار يلبس الإزار ولا يجب عليه الفدية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد الإزار فالسراويل. واضح إخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: وخفين لعدم نعلين. الخفين تعتبر من المخيط، أليس كذلك؟ فيحرم عليه لبس الخفين، للرجل، ومثله الشراب، شراب الأرجل أو شراب الأيدي، لأنها مثل المخيط. لكن لو لم يجد النعال فإنه يجوز له أن يحرم بالخفاف. وأقول له غير واضح أخوان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد النعال فليحرم بالخفاف، كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة في المدينة، وقال: فليقطعهما أدنى من الكعبين. وقالها مرة أخرى في مكة ولم يأمر بالقطع، فدل على أن القطع والله أعلم منسوق. فلو أن إنسان مثلا لم يجد النعال فله أن يحرم بالخفاف إلى أن يجد النعال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والطيب. والطيب كذلك يحرم على المحرم سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني ليس من المحظورات الخاصة بالرجال، ولهذا لم يقيده المؤلف. والدليل على تحريم الطيب نسبة الرجال قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس، يعني المحرم، ثوبا مسه زعفران أو ورس. وحديث ابن عباس رضي الله عنه الذي سبق معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا. فلا يطيب، وإنما يغسل ماء وسدر فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقتل صيد البر. الصيد نوعين، إما أن يكون صيد البر أو أن يكون صيد البحر. الذي يحرم على المحرم هو صيد البر فقط، لقول الله تبارك وتعالى: وحرم عليكم صيد البر، نعم، ما دمتم حرما. أما صيد البحر فإنه حلال للمحرم، لقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فتحريم الصيد هو خاص بصيد البر، بصيد البر فقط. ونكمل إن شاء الله محظورات الإحرام في الدرس القادم في الأسبوع القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.